بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ظاهرة جديدة ظهرت هذه الأيام لم يعهدها مجتمعنا من قبل، خروج النساء والبنات العذارى يتسولن على المحلات عند التجار لأجل جمع المال لحفل التخرج من الجامعات، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. ليس من مكارم الأخلاق أن تخرج المرأة تجمع التبرعات لمثل هذه الحفلات. انظر سبحان الله، لما عظمت عندهن الحفلة خرجنا يبذلن وجوههن عند الناس. طيب لو كان هذا للدين هل سيخرجن؟ أحبت حفلة فضحت بنفسها وبسمعتها وأخذت تلف على الدكاكين تطلب مالا. فعلينا أن نعيد أمر محبة الدين، الناس فيهم خير وسيضحون تضحيات أعظم من هذه لأجل الدين، لكن فقط أدخلوا في قلوبهم محبة الدين. إيش محبة حفل تخرج تجعلها تفعل كل هذا الفعل؟ أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات.